إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذهب لدمع الوتر أو غسلة شجع له ويصلي إلى الضحى ويصلي فما يراه الضحى لا أسنة طلب يقع على فعل شيء لا ينفع له أن يتعود معه في الضحى غسله في الليل صلى من الضحى وحنى الضحى ركعات ويصلي ما يقابل ذلك لا يشفع فرق ولا نوسع. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له عن ذكره نوم أو مرض صلى من النهار بإمكان عشرة ركعة وكان وتره في الغالب 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا نام أو كان له عن مرض صلى من النهار بإمكان عشرة ركعة لستة في الليل. هذا هو الأمر. إذا كنت صلي إلى الليل عشر ركعات وكانت بنوم أو مرض صلي إلى النهار ست ركعات تسبيل واحد لا بسم الله. وإذا كانت هذا سبع ركعات مثل بها صلي إلى النهار ثلاث ركعات إلى ثمان ثم تسليمات. فإذا كان هذا ثلاث ركعات مثل بها في الليل نمت عنها أو صلي تعالى عن المرض صلي إلى النهار أربع ركعات تسليمتين ثم زاد فلا بأس من زاد على هذا هو خير وهذا هو طلب الظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.